بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفصل 49 فيما يقال ويفعل عند الغضب. قال الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أول ما يفعل عند الغضب، يعني الأمر أول الذي يفعل التعوذ من الشيطان الرجيم. نعم. وقال سليمان بن صرد: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. متفق عليه. لأن سبب الغضب هو الشيطان، فيتعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم فيزول عن الغضب بإذن الله. هذا الأمر الأول. نعم. وعن عطية بن عروة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود. نعم. الأمر الثاني الوضوء، بإذن الله يذهب الغضب. نعم. وفي حديث آخر أنه أمر من غضب إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضجع. نعم. هذا الأمر الثالث، القائم يجلس والجالس يضجع. نعم. الفصل 50. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.